يقول السائل بارك الله فيكم: المعروف أن أقسام الناس عند المصيبة متسخط. أبا عبد العزيز أبعد المكان. طيب المعروف أن أقسام الناس عند المصيبة أربعة: متسخط وصابر وراضي وشاكر. الراجح في الرضا هل هو واجب أم مستحب؟ كيف؟ ماذا؟ الرضا، درجة الرضا هل هي واجبة؟ قال صلى الله عليه وسلم: من رضي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. وقال علقمة رحمه الله في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، الآية. قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ثلاثة أمور: العلم بأنها مقدرة، الثاني الرضا، ثالث التسليم لقضاء الله وقدره، الرابع الاحتساب، نعم، والصبر والخامس. خمسة أمور يجب أن يستجمعها المسلم حال المصيبة حتى ينال الأجر من الله عز وجل، لا ينفك أحدها عن الآخر. الكافر قد يصبر لكنه لا يحتسب، نعم. فالمسلم المؤمن يرضى ويحتسب ويصبر ويسلم، نعم.